قال المصنف رحمه الله تعالى: وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد، وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب، والأخ يرث المال إذا انفرد. نعم، انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الإخوة لأم. والإخوة لأم يا أخوة لهم أحكام تخصهم غير عن بقية الورثة، قد سبق معنا أن الإخوة لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ما معنى كلالة؟ لا أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، لا أصل ولا فرع، فلم يوجد الأب ليحجبهم ولم يوجد الابن، لا والد له ولا ولد. إذن لهما للأخ لأم والأخت لأم حالان لا ثالث لهما، ذكرهما المصنف. الحال الأولى أن يرث الأخ لأم السدس، وهذا إضافة إلى عدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث، أن يكون الأخ لأم أو الأخت لأم لوحده منفردا فيرث السدس. يرث كم؟ السدس. الحالة الثانية أن يكون الأخ لأم أو الأخت لأم جمع، وأقل الجمع في باب الفرائض كم؟ اثنين. ففي مثل هذه الحالة، إضافة إلى كون الميت كلالة لا والد له ولا ولد، فإن لهما الثلث، لهما الثلث. إذن الإخوة لأم لهم حالان: إما أن يرث السدس إذا كان مفردا، وإما أن يرث الثلث إذا كانوا جمعا. قال الله جل جلال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، فلكل واحد، يعني إذا انفرد، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. روى البيهقي يا إخوة أن قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهي قراءة غير متواترة، في قوله تعالى: وله أخ أو أخت من أم، هذه قراءة غير متواترة، رواها البيهقي بسند يعني لا بأس به، لكن قد نقل الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت في هذا المقام هو الأخت لأم أو الأخ لأم، وعليه فالاستدلال بهذا بالإجماع، الإجماع على أن المراد وله أخ أو أخت يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. قال الرحبي: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. طيب، وقال: وهو لاثنين، يعني الثلث، وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ما معنى قوله ويستوي الإناث والذكور؟ يستوون في كل شيء، الأحكام المتعلقة بهم بالأخ لأم والأخت لأم يستوون في كل شيء. أنا أوضح لكم المراد في خمسة أمور، في خمسة أمور يستوي فيها الأخ لأم والأخت لأم، وهذه الأمور خاصة بالأخ لأم والأخت لأم فقط دون بقية الورثة. فيستوي، تستوي الأخوات لأم مع الإخوة لأم في حال الانفراد، فإذا مات، مات يونس وترك أخت لأب، وترك أخت لأم، ففي مثل هذه الحالة الأخت لأب كم تحصل؟ وعم كم ترث الأخت لأب؟ النصف. أحسنت، لعدم المعصب ولا المشاركة وعدم الأصل الوارث ولا الفرع الوارث. طيب الأخت لأم السدس، أحسن، لكونها انفردت ولا والد له ولا ولد. والعم الباقي. والمسألة تكون من كم؟ من ستة أسهم. للأخت لأب النصف يعني ثلاثة، والأخت لأم واحد، والعم يأخذ الاثنين. طيب لو أن يونس توفي عن أخت لأب وأخ، مو أخت، أخ ذكر يعني، أخ لأم، نفس الشيء. إذن يستوي نصيب الأخ لأم والأخت لأم إذا انفرد أحدهما بالسدس. طيب وكذلك حال الجمع، لو كان، لو مات يونس عن أخت لأب واثنين إخوة لأم، كم يرثوا؟ الثلث. أحسنت، الثلث، يرثون الثلث. ليش؟ لأنهم جمع فيرثون الثلث، فتصير المسألة من كم؟ من ستة، للأخت لأب النصف، والإخوة لأم كم؟ اثنين. أحسنت، والعم يأخذ واحد. طيب لو كان أختين لأم نفس الشيء. إذن وهذا هو الأمر الثاني، إذن يستوي الإناث والذكور حال الجمع، ويستوي الإناث والذكور حال الانفراد. قال الرحبي ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. طيب أيضا من الأحكام التي يعني التي خالف فيها الإخوة لأم بقية الورثة، أنهم وصلوا إلى الميت عن طريق من؟ أنثى. عن طريق أنثى. والقاعدة أن من وصل إلى الميت عن طريق أنثى لا يرث إلا الإخوة لأم أو الأخوات لأم والجدة. أحسنت، ولا تزعل. طيب الجدة لا، ما في، سيأتي معنا الكلام عن الجدة والكلام عنها طويل ذكره المصنف. طيب لكن احنا قلنا كل ذكر الجدة وصلت عن طريق هم، فما وصلت. فالقاعدة كل ذكر وصل إلى الميت عن طريق أنثى لا يرث. كل ذكر إلا الأخ لأم. كل ذكر ولا كل نوصل؟ لا كل ذكر حتى نخرج جدة جابر. شيخ أول بيهقي عن من شيخ؟ ها؟ أول بيهقي عن من؟ طبعا قراءة سعد بن أبي وقاص، من قراءة سعد. نعم. أيضا يا إخوة، لو أن الإخوة لأم وصلوا إلى الميت عن طريق طيب ناخذ مسألة حتى تقرب. عن طريق الأم، لو كان عندنا أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن توفي رحمه الله، ترى احنا قلنا لا تزعلنا، قلنا هذا الدرس الكل كل من عليها فان. طيب توفي أبو عبد الرحمن وترك أم وترك أخ شقيق وترك أخ لأم. زين، أو ما نقول أخ شقيق، خلينا نقول عم أساس ننوع في المسألة. زين، وترك عم، كم الأم كم بتحصل؟ كم بتحصل الأم؟ ثلث. أحسنت، لأنه ليس هناك جمع من الإخوة وعدم الفرع الوارد، تحصل الثلث والباقي. الأخ لأم واحد سدس. أحسنت. المسألة من ستة، الثلث اثنين، واحد اثنين، زين ثلاثة. زين، لو أن عندنا أخوين لأم، اثنين من الإخوة، كم بيحصلوا؟ بعدين بيرجع ثاني اثنين. لحظة، أخوين لأم كم بيحصلوا؟ ثلث. والأم؟ سدس. سدس. أحسن. إذن هم الأم كانت تحصل أكثر ولا أقل؟ أكثر. وصارت تحصل السدس أقل. شفتوا شلون؟ وصلوا إلى الميت عن طريقها، ومع ذلك كانوا سببا في حجبها، حجبة نقصان. زين، وعليه بتكون المسألة، بتكون للأم في مثل هذا واحد، ويكون الإخوة الأم. إذن أنهم يحجبون من وصلوا عن طريقه حجب نقصان، ومع ذلك أنهم يرثون مع من أدلوا به، لأن القاعدة أيضا يا إخوة، لو أن مثلا ابن الابن مات جابر وترك ابن وابن ابن، زين هل يمكن أن يرثون هذين مع بعض؟ هذا ما يحصل، مع أن ابن الابن وصل إلى الميت عن طريق الابن، فنقول ما يحجب. لكن هنا مع أنها وصلوا عن طريق الأم، لكن الأم ترث وهو يحجب، فخالفوا الأحكام المتعلقة في باب الفرائض من هذه الناحية أيضا. طيب، نكون بهذا قد عرفنا أن الإخوة الأم يرثون إما السدس إذا كان منفردا، وإما الثلث. بقي حالة واحدة، هي حالتين بس، في حالة واحدة ممكن نقدرها. ما هي؟ ما هي الحالة الثالثة التي ممكن نقدرها؟ ما يحصلوا شيء. طيب ما هي حالة هذه؟ إذا لا ما يحصلوا شيء، إذا وجد أصل وارث من الذكور أو فرع وارث ما يرثون، إذا ليس لهم في الميراث إلا هاتين الحالتين. زين، الرابع إيه يا شيخ؟ اللي هي الحالة الرابعة، كيف؟ أنهم يرثون مع من أدلوا به. الأصل أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن هم يرثون مع واسطتهم. يستوي إناثهم وذكورهم حال الانفراد، يستوي إناثهم وذكورهم حال الجمع، أدلوا بأنثى ومع ذلك يرثون، والأصل أن كل من أدلى بأنثى لا يرث، أنهم يرثون مع من أدلوا به، والأصل أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: والأخ يرث المال إذا انفرد، إذا انفرد كان شقيقا أو لأب، والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت، فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهام وكان له ما بقي، وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يبقى شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم. نعم، لحظة قبل أن تدخل في المسألة الثانية. هنا تكلم المصنف رحمه الله عن الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق والأخ لأب يرث بالتعصيب ولا يرثان بالفرض، فإن لم يوجد فرع وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر فإن الأخ الشقيق يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، فأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. طيب، وإذا وجد أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب عصبة، أي نوع من أنواع العصبة؟ ذكرنا ثلاثة أنواع من العصبة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. شيخ، العصبة مع الغير ما تعتبر عصبة صح؟ أي نقصة حجبة ما عصبة. طيب، لما تذكر بالغير قم قم اكتب لنا الحين المسألة، بس أنا قبل لا تكتبها نبي نخلص المسألة هذه. العصبة بالنفس بالغير، إنما هو إذا كان أحسنت، هي عصبة بالنفس إذا انفرد، وعصبة بالغير إذا اجتمعت معه أخته. بالنفس توفي عبد الرحمن وترك بنت وأخ شقيق، فالبنت تأخذ النصف والأخ الشقيق الباقي. إحنا نقول الباقي، لأن لو تركت أيضا أصحاب فروض نقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، وهكذا الأخ لأب ننزله منزلة الأخ الشقيق في نفس المسائل، يعني إذا انفرد الأخ لأب أخذ المال كله، إذا انفرد مع أصحاب فروض توفي عبد الرحمن عن زوجة وأخ لأب، الزوجة تأخذ ربع والأخ لأب الباقي لأنه عصب بنفسه. طيب، ننتقل إلى المسألة التي تليها وهي مسألة المشركة. اكتب لنا مسألة المشركة. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يبقى شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا التلف. الجدول هذا والجدول هذا جنب بعض. قد ورثوا هذا الجدول. نعم، قد ورث الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشارك الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن الأخ من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى. نعم هنا نتكلم فقط عن المسألة المشركة فإن وركزوا في الجدول التالي. المشركة يا إخوة وتسمى المشتركة وتسمى المسألة الحمارية وتسمى المسألة اليمية وتسمى المسألة الحجرية. هذه المسألة ما صورتها؟ نتكلم عن صورتها ثم نبين سبب تسميتها بهذه التسمية. صورة هذه المسألة أن امرأة ماتت وتركت زوج. ركزوا. وأم وأخوين للأم وأخ شقيق. وأخ شقيق. إذن هذه صورتها. هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله عنه. وقبل ذلك نبين حكم الصحابة فيها. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين في هذه المسألة. القول الأول القول الأول خلينا نأخذ المسألة ثم نذكر الراجح ونذكر القول الأول أنهم لا يشركون الأخ الشقيق مع الأخ لهم. خلينا أنا كنت أتمنى تحطها بدون كم الزوج يحصل؟ نصف لعدم الفرع الوارث. الأم سدس لعدم للإخوة للأم لوجود جمع من الإخوة. طيب الأخ الشقيق الباقي. طيب لم يبقى أصلا شيء. لماذا؟ لأن المسألة من ستة، ثلاثة أسهم للزوج والأم لها سهم والأخوين لهم اللي أخذ الثلث سهمين والأخ الشقيق لم يبقى له شيء. الأخ الشقيق بيزعل. أنا الحين أقرب للميت من أخوين لأم. أخوين لأم أنا أقرب ولا هو ولا هما؟ فالإخوة شقة زعلانين. شلون إحنا ما نحصل شيء وهما والأخ يحصل؟ إذن من الصحابة من ذهب إلى أنهم لا يشركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها. والأخوين لأم أصحاب فرض في كتاب الله. والأخ الشقيق أصحاب تعصيب الباقي ولم يبقى شيء فحصل. وهذا هو مذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود. قالوا لورود النص للأخوين لأم ولا نص للأخ الشقيق. طيب الأخ الشقيق أقرب للميت، قالوا ولو. وهذا هو مذهب الحنفية، وذهب إليه الحنابلة إلى أن أنهم يعطون أصحاب الفروض، وما دام أنه ما بقي للأخ الشقيق شيء فما يعطى شيء. الحنفية والحنابلة. طيب، وهو قول علي وابن مسعود أهل الكوفة. معلوم أن فقه. نعم. القول الثاني وهو أن وهو قول عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان وقول زيد بن ثابت، وهو قول جمهور الفقهاء أن الثلث يشتري، أن الأخ الشقيق الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة الأم في الثلث، ولذلك سميت المشركة يشتركون معهم كما اشتركوا معهم في أم الميت، فإنهم يشتركون معهم في النصيب الذي هو الثلث. طيب، قالوا افتح افتح الباب من هنا، من هنا افتح نفس الباب. من هذا؟ يمكن جبران. طيب، اذا عيد عمر رضي الله عنه لما عرضت عليه هذه المسألة في بادئ الأمر قسم لهم هكذا، فقال الإخوة الأشقاء، قالوا في بعض الروايات قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، فسميت المسألة الحجرية وسميت المسألة اليمية، يعني خلينا إحنا مثلهم إخوة لأم، إحنا خلاص ما عندنا أب. وفي لفظ والله أعلم بصحته، هب أن أبانا حمارا. طيب، خلينا مع إحنا أخوة أشقة، يعني نلتقي معهم من جهة الأم. طيب، إذن فقالوا هب أن أبانا حجرا، فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم أخذ بالقياس، فأخذ عمر رضي الله عنه بالقياس للإخوة الأشقة على ابن العم إذا كان أخا لأم. إذن فبما أنهم اشتركا بالأم فإذن يشتركون بإيش؟ يشتركون بالثلث، والثلث يكون لهم اثنين، يعني الزوج هنا بيحصل على كم؟ النصف، والأم بتحصل على السدس، والثلث يقسم بين الإخوة الأشقاء الإخوة الأم. وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية ولعله الراجح والله أعلم. قلت هذا قول جمهور صح؟ الشافعية والمالكية، الشافعية والمالكية. الشيخ نعم، الحين يفرق لو مثلا اعطينا الاخوه الاشقاء السدس والاخوه الام السدس، لا يفرق عن النصف، يعني مثلا اختلاف العدد لو كان الاخوه الاشقاء اثنين والاخوه لام ثلاثه يشتركون كلهم في الثلث. ماذا انتم؟ لا لا لا، يوزع بينهم بالسوية، يشركون بالثلث، فيوزع الثلث بينهم بالسوية. طيب، إذن طيب يا إخوة، لو كان عندنا بدال إخوة أشقة أخ لأب، الحين رجحت لنا يا أستاذ، لا لو كان عندنا أخ لأب، ما هو أخ، ما هو أخ شقيق، هل تصير المسألة مشركة ولا لا؟ يلا أجيب. أخ لأم لأب، لأب عندنا أخوين لأم وأخ لأب، مو أخ شقيق. الأخ الشقيق قال اسمع، قال تخيل هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، هب أن أبانا حمارا، هب أن طيب، فإحنا نلتقي معاهم في الأم، لكن افرض أنه أخ لأب، فهل يشرك ولا ما يشرك؟ ما يزرون أخوان. ما تعصيب شيء. الأخوان ما يأخذون الأم. الأم يأخذون، لكن الأخ لأب تعصيب. شيخ تعصيب. طيب التعصيب ما بيبقى شيء. بس ما بيبقى شيء، ما بيعرف. يعني ما يشرك. أحسنت. إذن ولذلك قال المصنف رحمه الله. وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيلة ما يشرك، ولكن المسألة يكون فيها عول. تعرفون كيف عول؟ يعني أن يعني نفرض أن المسألة كم بيصير للأخوين لأم؟ ثلث. والأخ لأب ها؟ ما بقى شيء. إزاي؟ لو كانت أخت لأب ها؟ لا يفرق. كيف ما يفرق؟ لو كانت أخت لأب يعصبونها شيء. كم بتحصل الأخت لأب؟ معهم لا سدس ما تصير سدس. أخت لأب كم ترث؟ يا أخي الأخت لأب صاحبة فرض، صاحبة فرض ترث النصف بشروط. أحسن، ترث النصف، إذا نعطيها النصف. الآن هل تتحقق الشروط؟ لا أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، ما بيتغير، بيتم كما هو نصف، لكن الحين بيصير المسألة فيها عول، بتكون المسألة فيها عول. زين عرفنا ليش الأخت لأب بتصير النصف، لأنه لا أصل وارث ولا فرع وارث ولا معصب ولا مشاركة. فالمسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم بيحصل؟ ثلاثة. واحد. والأم واحد. والأخوين لأم اثنين. والأخت لأب ثلاثة. حلو. الآن اجمعوا، ثلاثة واثنين خمسة، واحد تسعة. تسعة. إذن احنا المسألة عندنا من كم؟ نحذف الستة ونحط فوقها تسعة، ويصير بدل ما كان الزوج يحصل ثلاثة على ستة اللي هو النص، يصير يحصل ثلاثة على، والأم تأخذ سهم من تسعة، والأخت لأب ثلاثة من تسعة، والأخوين لأم اثنين من تسعة. هذا هو العول. العول هو زيادة في عدد الأنصبة وقلة في السهام، يقل عدد السهام، يقل عدد السهام، يعني كأنك خذيت من حصة الزوج ومن حصة الأم ومن حصة الأخوين لهم وعطيت الأخت لأب. ليش أعطيتها؟ لأنها صاحبة فرض، ويقدم أصحاب الفروض، يعطون صاحب فرض يعطى فرض. لا أخ لأب ما هو صاحب فرض، لأنه يرث بالتعصيب فما بيحصل شيء. وهذا هو قوله. نعم. وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشركة، وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإن كانوا إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن. هذا العول. ما معنى العول؟ زيادة أصل المسألة ونقص في عدد السهام، يعني تصير المسألة عائلة. تعود إذا ازدحم أصحاب الفروض، إذا ازدحم أصحاب الفروض فالمسألة تكون عائلة. طيب، وأما الإخوة الأشقاء، ونختم بهذه المسألة وهي الإخوة الأشقاء ولأب، نؤكد أكد المصنف، فالقاعدة فيهم أن الجهة مقدمة، إذن يقدم في التعصيب الأسبق من حيث الجهة، فجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، إذن يقدم الجهة. قال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. الجهة مقدمة، ثم إذا اتحدت الجهة يعني جهة الأخوة، واجتمع معنا أخ شقيق وابن الأخ الشقيق، فنقول يقدم. هنا نبدأ بماذا؟ بالقرب، أيهما أقرب للميت، الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق؟ طيب حلو، إذن فيحجب ابن الأخ الشقيق. طيب إذا كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب، هل اتحدا من جهة، هل اتحدا من حيث الجهة؟ نعم. نعم. طيب هل اتحدا من حيث القرب؟ كيف لا؟ القرب واحد، الأخ الشقيق قريب للميت بدرجة واحدة، وهكذا الأخ لأب، فمن حيث الجهة متحدة، ومن حيث القرب متحدين. ها؟ ننتقل إلى القوة. إذن عندنا ثلاث أمور، ثلاثة معايير: الجهة، القرب، القوة. القوة لا شك أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق وصل إلى الميت من طريقين، وهذا وصل إلى الميت من طريق واحد. عن من قال ندرس الأخ الشقيق ومن؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، أنه قال: وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب. يعني كذلك إذا جاتك مسألة فيها ابن الأخ الشقيق، ابن أخ شقيق، توفي حمزة وترك بنتا وابن أخ شقيق، ماذا نقول؟ البنت لها النصف وابن الأخ الشقيق له. لماذا؟ لأن الابن، ابن الأخ الشقيق كالأخ الشقيق في حال عدم وجود الأخ الشقيق. وهكذا الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى منه، وصل من طريقين. الأخ لأبوين الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. طيب وهكذا ابن الأخ لأب يحجب العم، لو كان، لو مات عبد الرحمن وترك بنت تأخذ النصف، وابن أخ شقيق وعم، من يرث؟ بنت، البنت تأخذ النصف، أحسنت، وعندنا ابن أخ شقيق وعم. فكم من الذي يأخذ الباقي؟ إذن ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي، وهذا ما يرث شيء. لماذا؟ لأن جهة الأخوة أو مش بنوة، أخوة يا أخي، ابن الأخ الشقيق وهذا عم، ابن الأخ الشقيق فهو من جهة الأخوة، وإن كان بعيد عن هذا كبره، يقول أنا أكبر منه، ويرث زين زين فنقول هذا يرث نعم. ايش قال البابوجي الجعبري؟ قال فبالجهة التقدير التقدير ثم بقربه وبعدهما يعني بعد الجهة والقرب وبعدهما التقديم بالقوة جعلا فعندنا إذا اجتمع عاصبان يعني كلاهما هذا عاصب بنفسه وهذا عاصب بنفسه من المقدم؟ الأقرب جهة ثم الأقرب من هذه الجهة ثم إذن الجهة القرب للميت ثم القوة القرب في الجهة بس البنوة ثم الأخوة كيف؟ القرب في الجهة عيدة بنوة البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة فالولاء. طيب ليش ما ذكرت النكاح؟ لأن النكاح ها الزواج ها جهة النكاح لأنهم أصحاب فروض من يرث بالزوجية يرث بالفرض لا بالتعصيب ولذلك هكذا يقرر ابن طيب العم وابن العم من يحجب الثاني؟ أحسنت لأنه أقرب للميت من ابنه العم وهكذا العم الشقيق والعم لأب العم الشقيق يرث والعم لأب يؤخر طيب العم لأم ما يرث ما يرث لقط هذه خاصة بالإخوة لأم يعني أخ لأم أخو أبيك يعني مات عبد الرحمن وأخو الوالد من جهة أمه أخو الوالد يعني جد مزوج لا أيوة طيب أشرح لك هذه طيب بهذا نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين ننتقل إذا لأحد عنده تطبيقات نطبق أو أوضح